بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عبده نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم وسلامة المعتقد وحسن السير إلى الله جل وعلا، فهي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها ولا يماثلها نعمة. وكل ما بالإنسان من نعمة فهي دون نعمة الهداية. وأعظم مصيبة يصاب بها الإنسان هي مصيبة الضلال، وكل مصيبة مهما كبرت وعظمت فهي دون مصيبة الضلال. وأسباب الهداية والضلال جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. فالله عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب تبيانا للناس بالحق، فمن اهتدى واستقام على طاعة الله عز وجل فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه من انشراح صدره وهو ارتياحه وطمأنينته وزوال المنغصات والمكدرات عنه، وبقاؤه سعيدا في حياة كريمة وطيبة. وإذا انشرح الصدر أقبل العبد على فعل مصالحه الدينية والأخروية، وحصلت له ثمرات الاستقامة على الطاعة. ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يضل على نفسه، لا يضر الله شيئا، فتجده ضيق الصدر، قد انتابته الهموم والغموم والأحزان والهواجس والوساوس، فيبقى المسكين أسيرا لكيد الشيطان، مرتهنا بقوة تلبسه عليه وبضعف مجاهدته له، فلا هم له في دنياه إلا إشباع غرائزه الجنسية البهيمية مع تكاسله عن الطاعات، فتفوت عليه مصالح دينه ودنياه. وهذه الآثار السيئة لضيق الصدر قد تطول مدتها مع قوم وتقصر مع آخرين بحسب تقصيرهم في جنب الله تعالى. وعلينا أيها الأحبة أن نعلم أن انشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق من الله عز وجل، فعلى العبد أن يكثر اللجأ إلى الله سبحانه، أن يمن عليه بنعمة التوفيق للهداية مع قيامه بفعل أسبابها، فإذا فعل السبب حصل له انشراح الصدر. وقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. الهدى هنا معناه الرشاد، وسداد العمل تقويمه على السنة. فأمره بأن يسأل الله الهداية والسداد، وأن يكون في ذكره وخاطره أن المطلوب هداية كهداية من ركب الطريق وأخذ في المنهج المستقيم، وسدادا كسداد السهم نحو الغرض، فالسهم لا يذهب يمنة ويسرة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، ومما قال فيه: وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. قال: فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. وانضاف إلى ذلك ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. ثم ذكر رحمه الله 9 من الأسباب المؤدية إلى شرح الصدور، فنشرع في قراءتها والتعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. قال الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. نعم، الأسباب جمع سبب، والسبب في لغة العرب كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويدخل في ذلك فعل الطاعات، فهي أسباب تؤدي إلى حصول انشراح الصدر. والشرع قد رتب الآثار على أسبابها، ومن ذلك الآثار التي يجنيها العبد من الأنس والطمأنينة والسرور والسكون وانشراح الصدر، هي آثار تحصل للعبد إذا فعل أسباب انشراح الصدر. ففعل الأسباب الشرعية موصل بعد فضل الله عز وجل على العبد إلى رضوان الله تعالى وجنته. وفعل السبب ينبغي أن نعلم أن فعل السبب ليس له تأثير مستقل عن قدرة الله جل وعلا، وإنما هو مرتبط بمشيئة الله وقدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو اتخذت الأسباب، لأن تأثير السبب مرجعه إلى الله عز وجل. ولهذا لا يجوز للعبد أن يلتفت إلى فعل الأسباب كليا، وإنما يأخذ بالأسباب ويفوض أمره إلى الله جل وعلا. ومن ذلك فعل الطاعات، فالشرع جعل الطاعات سببا لانشراح الصدر، فيجب فعلها لأن الشرع جعلها أسبابا لانشراح الصدر. والتوكل على الله عز وجل في تحصيل مرضاته وفي فعل المستحبات والواجبات هو أحد نوعي التوكل، والتوكل على الله واجب لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا النوع من أنواع التوكل هو توكل الخاصة من عباد الله عز وجل. وعبادة التوكل خالف فيها بعض الأصناف من الناس، فالصوفية يثبتون الأسباب لكن لا يأخذون بها، ويقولون لئلا يلتفت القلب إليها، فهم قد أعرضوا عن فعل الأسباب بالكلية. والجبرية ينفون تأثير الأسباب بالكلية، فجعلوا الأسباب مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، وهذا مبني على أصل عند الجبرية، وهو أن الله عز وجل لم يخلق شيئا سببا. والعقلانيون الماديون يلتفتون إلى الأسباب بالكلية. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. ثم قال هنا: فصل في أسباب شرح الصدور. الشرح حقيقته فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض، ومنه الشريحة للقطعة من اللحم. ثم أطلق الشرح على رضا النفس بالحال، فأصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمد، فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل شرح اللحم. والصدور معروفة، هي جمع صدر، وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف. وسمي القلب صدرا لحلوله به. إذن شرح الصدر ما معناه؟ هو فتح الصدر ورضا النفس بالحال. وهذا متى يكون؟ يكون بإذهاب ما يصد المرء عن إدراك الحق. والله جل وعلا قد فتح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. فأسباب شرح الصدور حصلت على وجه الكمال البشري للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. وهذا استفهام بمعنى التقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مذكره آلاءه عنده وإحسانه إليه، حاضا له بذلك على شكره على ما أنعم عليه ليستوجب بذلك المزيد منه: ألم نشرح لك يا محمد للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق صدرك، فنلين لك قلبك ونجعله وعاء للحكمة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالله تعالى قد شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم لدينه وحببه إليه، وشرح صدور أصحابه كذلك وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فصاروا قادة في الهدى تبعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. أعظم أسباب شرح الصدر على الإطلاق توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، ويدخل فيه الإيمان. فالعبد إذا أراد انشراح صدره فعليه بالعناية بالتوحيد الذي هو الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن كان من أهل التوحيد انقاد لفعل الطاعات بنفس طيبة ونفس مؤمنة وراغبة. وكلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد كان ذلك أتم في انشراح صدره وراحة قلبه وطمأنينة نفسه. ما هو التوحيد؟ التوحيد في الإطلاق الشرعي العام معناه إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. إذن التوحيد عند الإطلاق يدخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي؟ توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون وغير ذلك من أفعال الرب جل وعلا التي هو مختص بها دون من سواه. وتوحيد الإلهية هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات يكون باعتقاد انفراد الرب عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. هذا كيف يكون؟ بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله جل وعلا، يعني من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. هذا هو التوحيد، هذه أنواعه. التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد ويزيد وينقص، كلما قوي توحيد العبد ازداد صدر العبد انشراحا، وكلما ضعف التمسك الصحيح بالتوحيد ضعف انشراح الصدر. أعطيكم بعض الأمثلة التي تبين لنا تفاضل الناس في التوحيد والإيمان قوة وضعفا، وهذا التفاضل له أثر في قوة انشراح الصدر وضعفه. من الأمثلة، الناس يتفاضلون في إيمانهم المجمل والمفصل. الآن انظروا في أهل العلم مثلا، إيمانهم مجمل أو مفصل؟ مفصل، يعرفون آحاد مسائل الاعتقاد، يعرفون ثمرات الإيمان بالتفصيل، يعملون بالعلم، ولهذا هم أهل الخشية، هم أهل الخشية على الحقيقة. فبخلاف غيرهم ممن لم يكن منتسبا إلى العلم ولا له اطلاع على مسائل الاعتقاد فإنه لا يساوى بهذا العالم في علم المعتقد. فالإيمان التفصيلي هذا يورث عند العمل قوة الانشراح في الصدر. بعض الناس إيمانه إيمان مجمل، فلا يستوي انشراح الصدر لمن إيمانه مجمل مع من كان إيمانه تفصيليا. مثال آخر أو مثال على هذه المسألة، تفاصيل مسائل توحيد الأسماء والصفات لا يعرفه أكثر العامة، فهم لا يعرفون تفاصيل وثمرات هذا العلم، أما أهل العلم يعرفونه معرفة تفصيلية. فإيمانهم إذا قاموا بالعمل بما عملوه أكثر من إيمان الذي علم هذا العلم علما إجماليا. فالإيمان التفصيلي بتوحيد الأسماء والصفات يثمر العمل والانقياد للشريعة بنفس مطمئنة، ويثمر دوام الخشية لله والقرب منه، وكل هذا من أسباب انشراح الصدر. بل إن عبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل مبنية على العلم بأسماء الله وصفاته، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله جل وعلا على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيرة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فكلما كان العبد بأسماء الرب وصفاته أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. نأخذ مثال آخر يبين لكم أثر قوة التوحيد على العبد وضعفه على قوة الانشراح وضعفه. الناس يتفاضلون باعتبار العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا سواء. فمنهم من هو صاحب علم وتصديق، ومنهم من عنده جهل بالشرع، وربما ينكر أمورا لا يعلم أنها من الشرع ثم يتبين له بعد ذلك صدقها. فالعبد الذي يعرف مسائل أو تفاصيل مسائل الاعتقاد ويعمل بها، إيمانه أكمل من إيمان من علم وقصر في جانب العمل. نأخذ مثال ثالث حتى نعرف قدر التوحيد، قدر شأن العلم به. يتفاضل الناس في أعمال القلوب تفاضلا عظيما، مثل محبة الله جل وعلا وخشيته وخوفه ورجائه والذل والإنابة إليه والتوكل عليه والرغبة والرهبة ونحو ذلك من أعمال القلوب. فالناس ليسوا سواء في هذا الباب، فالعلماء خير من غيرهم في هذا الباب. ولهذا قال الله جل وعلا في شأنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أشد خشية لله من غيرهم، ولهذا كانت صدورهم أعظم انشراحا. وينبغي أن نعلم أن هناك تلازما بين قوة التوحيد وضعفه وبين قوة انشراح الصدر وضعفه، لأن الإيمان يثمر العمل وتعظيم الرب عز وجل ومحبته وتعظيم أوامره، وهذه الأمور تنتج إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الالتفات إلى أحد سواه، وإفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في ربوبيته، وذلك هو الإيمان. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هنا دليلين احتج بهما على أن أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وأنه على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. الدليل الأول قول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ما معنى هذه الآية؟ المعنى: أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله جل وعلا والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره، هذا هو المراد بقوله فهو على نور من ربه. قد نور الله قلبه يعبد الله كأنه يراه من شدة المراقبة، ويرزق الأنس بالله جل وعلا، فإذا اعترضته أعراض بشرية لا بد منها أحس بالوحشة وفر إلى من؟ إلى الله جل وعلا ليخلصه من شر نفسه وهواه. فلا يستوي من شرح الله صدره للإسلام والإيمان ومن لم يكن كذلك. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. الدليل الثاني قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني من يشأ الله أن يوفقه لقبول الحق فإنه يمن عليه بالهدايتين: هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام، فيشرح صدره للتوحيد والإيمان فيحب الإسلام ويستقيم عليه وينقاد له، لأن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا رأى العبد من نفسه هذه المعاني فهو ممن شرح الله صدره للإسلام وهداه، وهذه هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان فتحصل له. وأما هداية التوفيق والإلهام فمعناها أن يوفقه الله عز وجل للعمل الصالح والإخلاص فيه ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا قبول للأعمال إلا بهذين الأمرين معا، إخلاص العمل لله وأن يكون العمل صوابا على السنة، إخلاص العمل لله بحيث لا يشوبه شيء من الرياء وحب الشهرة والظهور، وإنما يريد بعمله وجه الله، وأن يكون عمله على السنة فيوفقه الله لذلك. وفي الجانب الآخر، من يشاء أن يضله يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض عن قبول الهدى، مثله مثل من؟ كحال من يصعد في طبقات الجو العليا، واللي يصعد في طبقات الجو العليا ما الذي يحصل له؟ يصاب بضيق شديد في التنفس. وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق والانقباض، كذلك يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. إذن أهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. فعلى العبد أن يحرص على فعل الأسباب التي تثبته على الاستقامة على التوحيد. مثل ماذا؟ مثل الإكثار من سؤال الله جل وعلا الهداية والثبات على التوحيد، مع دراسة علم المعتقد الصحيح على أهله، ومجانبة أهل البدع بنوعيها المكفرة والمفسقة، فإن مخالطة أهل الضلال تضعف توحيد العبد، وقد توقع المرء في ناقض من نواقض الإسلام وهو لا يشعر، أو تنقص توحيده. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. الهدى ضد إيش؟ الضلال، والتوحيد ضد الشرك، وهما من أعظم أسباب شرح الصدر. والشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، والضلال بأنواعه، من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فمن أراد انشراح الصدر فعليه أن يعتني بإصلاح عقيدته، وأن يحذر مما يناقضها أو ينقصها. عقيدتك لا تلعب بها، لا تبيع دينك لأحد إلا منهج السلف، لا تبغي به بدلا، فإذا عبست به قد تخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر، أو من دائرة السنة إلى البدعة. حافظ على نفسك، ولا تمكن نفسك من مجالسة من يضعف توحيدك، الرمت السلامة. وعلى العبد أن يسعى إلى تحقيق توحيده ليكون أو ليكمل انشراح صدره. تحقيق التوحيد أيها الأحبة قدر زائد على ماهية التوحيد، ومرتبته عظيمة القدر، رفيعة المنزلة، وهو عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل. ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. التخليص من شوائب الشرك والبدع هذا قد يكون يسيرا على كثير من الخلق، لكن تخليص التوحيد من شوائب المعاصي هذا لا يفعله إلا الكمل من أهل الإيمان. فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، ومثله البدع المكثرة تنافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، ومثله البدع المفسقة، والمعاصي تقدح في التوحيد وتنقص إيش؟ الثواب. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع بنوعيها، وبهذا يكون تحقيق التوحيد على درجتين: الدرجة الواجبة وتكون بتحقيق ركني كلمة التوحيد النفي والإثبات وتحقيق شروطها والبعد عن كل ما يقدح في التوحيد من النواقض والنواقص. الدرجة الثانية هي الدرجة المستحبة وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين أعظم تفاضل، وهي تحقيق المقربين الذين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فأضافوا إلى ما تقدم في الدرجة الأولى فعل المستحبات وترك المكروهات وبعض المباحات، وهذا مقام السابقين المقربين. ما حقيقة هذه المرتبة؟ قالوا هي انجذاب الروح إلى الله فلا يكون في قلبه شيء لغيره. خلاصة ما مضى أنه إذا تم هذا التوحيد ثم حصل للعبد الهدى باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يحصل له انشراح صدره أعظم انشراح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. الشرك من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، وفيه مضار عظيمة. من مضار الشرك القلق والاضطراب والنكد والكمد والحزن اللازم وعدم استقرار النفس وعدم ثبات القلب وحصول الخوف والهلع لأحقر الأمور وحرمان النفس من الطمأنينة. ولهذا أجريت أكثر من دراسة في الدول الكافرة فوجدوا كثرة الانتحار عندهم نسبة إلى الانتحار عند من؟ المسلمين. ما السبب؟ الظلمة التي في قلوبهم، الوحشة. المشرك في حرج وضيق بسبب تعلقه بغير الله، فتراه يدعو هذا ثم يدعو هذا فلا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع. والموحد مخلص لربه، قد خلصه الله من الشركة لغيره، فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة. تأملوا بارك الله فيكم في هذه الآية التي ضرب الله مثلا فيها مثلا للشرك والتوحيد ليتبين لنا أن الموحد في طمأنينة وسكينة بسبب إفراده لربه جل وعلا بالعبادة، وأن المشرك في بعد عن الراحة والطمأنينة بسبب وقوعه في الشرك. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا، يعني عبدا، فيه شركاء متشاكسون، فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى يرتاح هذا العبد، بل هؤلاء الذين يعمل العبد هذا عندهم متنازعون، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره. وش تظنون حال هذا العبد مع هؤلاء الشركاء؟ يبقى في راحة؟ لا والله. قال: ورجلا سلما لرجل، يعني خالصا له، لا يعمل إلا عند سيده هذا فقط، يعرف ما الذي يريده سيده ويقوم به، وحصل فتحصل له ماذا؟ الراحة التامة. قال الله: هل يستويان؟ يعني هذان الرجلان يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. فكذلك المشرك فيه شركاء متشاكسون، لأنه متعلق، لأن قلبه معلق بمن؟ بغير الله. مرة يدعو هذا ومرة يعبد هذا، لا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع. بل الموحد مخلص لربه، خلصه الله من الشركة لغيره، فكان في أتم راحة وأكمل طمأنينة. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، يعني على تبيين الحق من الباطل وعلى إرشاد الجهال، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم إن الضلال الذي يوجب ضيق الصدر وعلى رأسه بعد الشرك بالله عز وجل البدع، هذه من أشد الأمور التي تضيق الصدور. لا تظنوا أيها الأحبة أن أهل البدع في راحة، لا والله، والله إنهم في قلق. كل من ابتعد عن التوحيد والسنة هو في قلق ووحشة، وإن لم يظهر لك ذلك بسبب وقوعه في المحدثات. يقول أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه أقسام اللذات، لما كبرت سنه وتنقل طول عمره في علم الكلام وفي البدع، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على قول الرازي هذا، يقول: إلى هذا الحد روحه مستوحشة من جسده، لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه. لأن الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة والثبات، إذا لم يكن له عقيدة ضاع، اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانيا لا يهتم بشيء. لكن الإنسان الذي عنده شيء من الحياة في القلب، إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك، ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. فيجب على العبد أن يهتم بالتوحيد أيما اهتمام، فهو سبب لانشراح صدره ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة، مع مال التوحيد من فضائل عظيمة. التوحيد من أعظم أسباب تفريج الكربات، وبه يدفع العذاب عن الناس، وهو مانع من الخلود في النار إذا كان في القلب من التوحيد أدنى مثقال حبة من خردل. التوحيد إذا كمل في القلب منع من دخول النار بالكلية، وبهذا يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن في الدنيا والآخرة، وهو السبيل الوحيد لنيل رضا الله عز وجل وثوابه، وهو سبب للشفاعة. فأسعد الناس بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجميع العبادات الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. التوحيد يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام والمصائب، وهو المحرر من رق التعلق بالمخلوقين، فيجعل العبد لا يتوجه في خوفه وفي رجائه وفي حبه وفي بغضه إلا وفق ما أراده الله عز وجل منه. التوحيد تكفل الله لأهله بالفتح والنصر والعز والتسديد والتوفيق وتيسير الأمور. أهل التوحيد يدافع الله عز وجل عنهم، يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة بذكره. فنسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، إنه سميع مجيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذا يشرح الصدر وهذه تضيقه. تقدم أن أعظم أسباب انشراح الصدر الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، ولا يحصل الاستسلام التام لله بالتوحيد إلا بالعلم الشرعي، ويكون ذلك بمعرفة حقيقة التوحيد وتفاصيله، وحقيقة ما يضاده وهو الشرك بالله عز وجل، ومعرفة نواقض التوحيد ونواقصه، ثم الانقياد لله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنهيات. فإذا حصل هذا للعبد يكون ممن رزقه الله نور الإيمان. فنور الإيمان المراد به نور العلم والبصيرة، نور الإيمان المراد به نور العلم والبصيرة. هذا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد هو الذي تحصل أو هو الذي تحصل بسببه قوة الإيمان، ويظهر هذا النور على جوارح العبد، فمدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، ومشيته مع الناس نور، وكلامه نور، ومصيره إلى نور. والنور يتوقد في قلبه ويجري على لسانه ويظهر على جوارحه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها، فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئ نور الإيمان، كما تطفئ النار بفراغ مادتها. فالسائر في الطريق في ظلمة، قد ضل عن الطريق، فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق. فالنور إذن وسيلة الاهتداء، ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء، وإلا لم تفعل تنفعه وسيلة الاهتداء. فالعمل بالعلم والاهتداء بالشرع هو ثمرة النور الذي يشرح صدر العبد ويوسعه، فيصبر على البلاء ويشكر عند النعماء، فتحصل له طمأنينة القلب وانشراح الصدر. ومما يدل على أن نور الإيمان يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا الحديث لم يروه الترمذي كما ذكره ابن القيم هنا، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الشعب من طرق. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكره عن عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير، قال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. إذن الحديث حسن بشواهده. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان أنه إذا دخل نور الإيمان القلب انشرح الصدر وانفتح، ولذلك ثلاث علامات يعرف بها. كيف تعرف أن الإيمان دخل إلى قلبك؟ نور الإيمان دخل إلى قلبك، فيه علامات يعرف بها. العلامة الأولى الإنابة والإكثار من التوبة والرجوع إلى دار الخلود وهي الآخرة، وهذا يكون بالعناية بأوامر الله جل وعلا ونواهيه والإقبال على الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح. العلامة الثانية التجافي والتباعد عن دار الغرور وهي الدنيا وما فيها، وعدم الاغترار بها واحتقارها، بحيث يأخذ الإنسان حاجته منها ولا تشغله عن طاعة الله عز وجل. العلامة الثالثة الاستعداد للقاء الموت قبل الموت، لأن العمل ينقطع بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ويكون ذلك بمحاسبة النفس والتوبة والاجتهاد بصالح الأعمال وانكسار القلب والسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. فإذا لازم العبد هذا المسلك كان مستعدا للموت بحق. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. فالإكثار من المعاصي والاستمرار فيها سبب لظلمة القلب، فلا تزال الذنوب تطفئ ما في القلب من نور الإيمان على ضعفه حتى تصير طبعا ورينا، فيحصل للعبد الضيق والحرج. ولهذا كلما عمل العبد معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوب المقلوب لا يدخل الماء فيه، لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشبع من هواه. فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لهذا فتش نفسك، هل أنت سالم من قسوة القلب؟ إذا سمعت المواعظ ولم تدخل في قلبك فاعلم أن هناك حاجزا بينها وبين الوصول إلى القلب. ما هو هذا الحاجز؟ ظلمة المعاصي، الران، المعاصي المستمرة، هذه لا يزيلها إلا التوبة والأوبة والرجوع إلى الله والاستغفار. فإذا صقل القلب أثرت فيه المواعظ. أما من استمر على معاصيه فهذا لا ينتفع حتى لو سمع الذكر إلا أن يتوب إلى الله، يحصل له الضيق والحرج، وإن كان فيما يبدو للناس في نعيم وراحة، لكن فيما بينه وبين الله إذا فقد نور الإيمان بتركه العلم والعمل ضاق صدره. فلا يغرنكم حال من وسع الله عليه في رزقه ممن كان بعيدا عن ربه عز وجل من كفرة وغيرهم من فساق المسلمين، فليس هذا دليلا على انشراح صدورهم، بل هو في حق الكفرة متاع قليل يحصل لهم في الدنيا ثم مآلهم إلى جهنم وبئس المهاد. قال الله عز وجل في هؤلاء: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. قال ابن القيم رحمه الله: فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وقد تقدم ذكر تفاوت الناس في توحيدهم وإيمانهم قوة وضعفا، وذلك حسب قوة هذا النور وضعفه، وهذا أمر معنوي يدركه الإنسان من نفسه ويدركه العبد بالعلامات التي تقدم ذكرها، العلامات الثلاث. فعلى العبد أن يجتهد في فعل ما يزيد في إيمانه ليزداد نصيبه من هذا النور فيزداد صدره انشراحا. فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. يبيد كما أن الثوب يبيد كذلك الإيمان يزول ويخلق. قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذا الحديث العظيم فيه إشارة إلى خفوت نور الإيمان وضعفه وطروء أسباب الضعف عليه، وأن علاج ذلك بالدعاء وبفعل أسباب زيادة الإيمان. قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: فبدء الإيمان من قبل الله جل وعلا فضل منه ورحمة ومن يمن به على من يشاء من عباده، فيقذف في قلبه نورا ينور به قلبه ويشرح به صدره ويزيد في قلبه الإيمان ويحببه إليه، فإذا نور قلبه وزين فيه الإيمان وحببه إليه آمن قلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وبالقدر كله خيره وشره، وآمن بالبعث والحساب والجنة والنار حتى كأنه ينظر إلى ذلك. قال: وذلك من النور الذي قذفه الله في قلبه، فإذا آمن قلبه نطق لسانه مصدقا لما آمن به القلب وأقر بذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذه الأشياء التي آمن بها القلب فهي حق. قال: فإذا آمن القلب وشهد اللسان عملت الجوارح فأطاعت أمر الله وعملت بعمل الإيمان وأدت حق الله عليها في فرائضه وانتهت عن محارم الله إيمانا وتصديقا بما في القلب ونطق به اللسان، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. ثم ختم ابن القيم هذا السبب بقوله: وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. هذا أمر محسوس. أنت الآن إذا كنت في مكان مضيء تنشرح نفسك للقراءة، أليس كذلك؟ طيب إذا كنت في غرفة مظلمة يضيق صدرك فلا تستطيع القراءة. قال: هذا معنى قوله وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. كذلك النور المعنوي بالنسبة للإنسان، فإن العبد إذا رزق نور الإيمان انشرح صدره وفرح ورزق السرور بالله جل وعلا وبالسعادة، وإذا حرم هذا النور نور الإيمان ضاق صدره. فالمؤلف يقول: كما أن النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح صدرك وهذه تضيقه، فكذلك نور الإيمان إذا قوي عندك انشرح صدرك وإذا ضعف حصل لصدرك الضيق. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.